لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واختفى أثره إلى يوم الدين. ثم أما بعد، نواصل بحول الله تعالى وقوته شرح كتاب البيوع من دليل الطالب. من دليل الطالب، ووصلنا إلى باب السلم. باب السلم، السلم يسمى سلما أو سمي سلما لتسليم رأس المال في مجلس العقد، سمي سلما لأن رأس المال يسلم في مجلس العقد كما سيأتي لابد يسلم، وسمي سلفا لتقديم رأس المال وهو الثمن على السلعة، فسمي سلفا، ولذلك يسمى سلفا وسلفا. اصطلاحا هو عقد، بيع السلم عقد على موصوف في الذمة مؤجل بثمن مقبوض في مجلس العقد. عقد لأنه من جملة العقود، تبع معي، على موصوف في الذمة، تبع معي، موصوف احتراز من الموصوف المعين، الموصوف في الذمة احترازا من الموصوف المعين. يعني ايه الموصوف المعين؟ يعني لو قال ان هذا الشيء المعين ده اسلمتك فيه، ما ينفعش. السلم موصوف غير معين، موصوف غير معين، ولذلك ما ينفعش يقول انا اسلمتك او زي ما قلت او اسلفت لك او بعت لك ماشي ثمر هذه الشجرة او تمر هذه النخلة، بيع سلم بعد كذا سنة ودي الفلوس، لا، تم النخلة دي ممكن يصيبها شيء، يحصل لها اي امر، تقطع اي وقت، فعش فعش معين، تمام، موصوم في الذمة، يعني يكون المسلم فيه اللي هو السلعة موصوفة في الذمة مش معينة. انا ليه عندك طن تمر في الشهر الفلاني؟ ليه عندك طن قمح في الشهر الفلاني؟ لانك تمن واحد ده بصفاته زي ما يحصل، واديت فلوسه دلوقتي وهقبضه منه، انت بقى من حقلك من حقل غيرك من دي مش ايه. ولذلك ما ينفعش يبقى المسلم فيه معين محدد. ليه؟ الحقل زرع هذا الحقل، اصابته الجائحه فتلف هذا الايه هذا الزرع، يبقى انت كده خلاص. عشان كده عقد على موصوف في الذمة مش حاجة ايه معينة، واضح؟ طيب، قال عقد على موصوف في الذمة مؤجل، ان السلعة مؤجلة ليست، ويجب بعد شوية خلاف، فهل يصح السلم في الشيء الموجود ام لا؟ ماشي، خلاف يجي فيه بين الشافعية وبين الجمهور، واضح؟ الراجح فيه او اللي ذهب اليه جمهور العلماء ان السلعه مؤجله غير موجوده، الثمن هو اللي موجود مقبوض في مجلس العقد، لازم يكون الثمن مقبوضا في مجلس العقد. ما يصحش ان انا اقول اشتريت منك طن تمر بعد كذا استلم بعد كذا شهر بخمسين ألف جنيه، والخمسين ألف سلمه لك بكرة وبعد شهر، يبقى ده بيع دين بإيه؟ بدين. وده لا يجوز. زي ما قال ابن المنذر ده الإجماع منعقد على كده، أجمعوا على أن إيه؟ أجمعوا على أن بيع الدين بالدين لا يجوز، يعني نقل هذا الإجماع ابن المنذر رحمه الله. يبقى احنا قلنا يا جماعة ها ان السلم قلنا يسمى سلما وسلفا، وبين السبب اصطلاحا قلنا هو عقد على موصول في الذمة مؤجل لثمن ايه مقبوض في مجلس العقد، ثمن يقبض في مجلس العقد، لازم الثمن يدفع في مجلس الايه العقد، لا يجوز تأجيل الثمن والسلعة معا، لان هذا يكون بيع دين بدين، وبيع الدين للدين لا يجوز إجماعا. نقل الإجماع على عدم جوازه ابن المنذر رحمه الله تعالى. طيب، وبيع السلم جائز بالكتاب والسنة والإجماع. بالكتاب لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إن تداينتم بدين لأجل مسمى فاكتبوه. قال ابن عباس أشهد أن السلف المضمون إلى أجل ماشي أحله الله في كتابه ثم قرأ هذه الآية. تابعين معي، سلف المضمون إلى أجل هو بيع الإيه السلف، قلنا بيسمى سلفا وإيه وسلف، وبينا يسمى سلما ليه وسلفا ليه، قلنا يسمى سلما عشان بنسلم الرأس المال فين في مجلس العقد، قلنا يسمى سلفا ها لان انا بديك الفلوس والسلعه لسه مؤجله فكانها شبيهه بالايه بالقرض والسلف، شبيهه سلف الحديث من اسلف، والاثنين في اللغه العربيه كده، يعني حتى اخبالك ده اللي ورد اسلف فليسلك في كيل المعلومه، في لغه اهل الحجاز فيها السلم والسلف بمعنى واحد، السلم والسلف بمعنى ايه من احد يعني من أحد بعض الاستعمالات. طيب، والسنه حديث النبي صلى الله عليه وسلم من أسلف فليسلف في كيل معلوم إيه إلى أجل معلوم بثمن معلوم، تبع معي أو بثمن معلوم إلى أجل معلوم، لأنه قدم وجد أهل المدينة يسلفون في الثمر السنة والسنتين، يعني إيه يجي الواحد يشتري منه إيه التمر بتاع السنة الجاية، واحد يشتري التمر بعد السنة اللي بعد اللي جاية، فبين الضوابط أقرهم على أصل البيع، في حاجات أقر الناس على بس ضبطت أصل البيع أقرهم، ولكن وضع له ضوابط اللي هو كيل معلوم أو وزن معلوم أجل معلوم ثمن إيه معلوم عشان ينتفي الغرر والجهالة. والإجماع نقل ابن المنذر رحمه الله الإجماع على جواز بيع الإيه السلم. بيع السلم جاء على خلاف القاعدة لأنه بيع ليه لا موصوف في الذمة سلعة مش موجودة ماشي، وفي كده بعض الغرر لأنه بيع معدوم، لكن أجيز للحاجة المصلحة وحاجة الناس، ودي من محاسن الشريعة حيث راعت مصلحة صاحب السلعة صاحب المحصول صاحب الشيء و المشتري، المشتري بيشتري بسعر اقل من سعر السوق، بعض الشفاء يستفيد بالايه بالفارق ده والمكسب. طب والبائع عنده الثمر لم يخرج بعد عشان يبيعه ومحتاج للمال ليصلح الثمر لينفق على اولاده، محتاج، فجاءت الشريعة مراعية مصلحة هذا وايه وذاك، وذاك ده محاسن الشريعة. طيب، يقول بقى ينعقد بكل ما يدل عليه وبلفظ البيع، أي ينعقد بيع السلم بكل ما يدل عليه، أسلمتك كذا بكذا، أسلفت لك، بعتك، بأي لفظ يدل عليه. ليه؟ لأن القاعدة كما ذكرها شيخ الإسلام وذكرناها لكم قبل هذا هي أنه لا يوجد ألفاظ محددة لليه شرعا لليه للبيع، وكل ما دل على البيع عرفا ايه جاز البيع، لا فيش صيغة شرعية محددة خاصة للبيع. إنما كل ما يدل على العفن ده صيغة بالبيع بإيه؟ سواء وانا ذكرنا بقى إنه قسمان، صيغة قولية وصيغة فعلية المعطاة. طبعا نسيته وما فيش مذاكرة، ما لو في مذاكرة كان معكم كتاب والناس تكتب حاجات أساسية نتعلم صح ونذاكر صح، لكن للأسف. طيب، وبلفظ البيع، نعم بعتك أو أسلمتك كل ده. وشروطه سبعة، أي أن لصحة بيع السلم سبعة شروط، إذا فقد شرط منها لم يصح ليه البيع. أحدها انضباط صفة المسلم فيه، المسلم فيه اللي هو إيه؟ السلع الأتباع المبيع، كالمكيل والموزون والمذروع بالذات، مش المزروع بالذات، والمعدود من الحيوان ولو آدميا. عارف من الكلام ده بيقول أول شرط من شروط صحة بيع السلم انضباط صفة المسلم فيه، ان احنا نضبط الصفة بتاع الشيء السلعة اللي هنشتريها دي، ان كان قمح قمح نوعه كذا، او ان كان تمر التمر ده تمر سيوي تمر بارحي تمر مجدول تمر مش عارف ايه صفته كذا نظامه كذا، ها ذرة بيضاء ولا ذرة خبلك بتاع نوعها كذا، قمح بتاع المكرونة كده، حسب نوعية الايه، ايوة الصفات بتاع المبيع المؤثرة في زيادة الثمن ونقصانه، عشان ايه ما نجيش نختلف ساعة ما نيجي نستلم. طن تمر، طب تمر ايه، راح جاب لك بقى اي تمر، تمر من السواد تعبان كيلو بثلاثة اربعة جنيه، مفيش كده طبعا، ده اربعة جنيه ده فيه الساعة، انت تقول لا ده انا دافع لك تمن تمر بارح ولا مجدول، قال لا، طب نجيب العقل طن تمر. فين الصفات يا حبيبي اللي اتفقتوا؟ ما فيش، يبقى ما ينفعش، لازم ينضبط بايه. هيقول ذلك ابن خدامة يقول لا يصح السلم فيما لا ينضبط بالصفة، حاجة اللي ما تنضبطش بالصفة صح السلام فيها، واضح؟ طيب نفس الكلام، المكيل ما حياش هاخد كم كيلة، 20 كيلة بكذا، الكيلة بكذا، فالموزون هاخد 100 كيلو تمر، الكيلو بالسعر كذا، يبقى بضبط الايه المسلم فيه كما وصفة، وكل الصفات اللي تؤثر فين في الثمن زيادة نوعية، المذروع يعني اللي بيقاس بالزراع بالذال هنا مش بالزاي، المذروع او بالمتر، دلوقتي هاخد 20 متر قماش نوعه كذا ماشي سلم فلات الفلان، المعدود الايه المعدود هنا، المعدود والمعدود من الحيوان، يبقى هنا المذهب صحة بيع السلم فين في الحيوان، ودي فيها قولان، هناك من يرى عدم الايه الصحة، طب اللي رأوا صحة بيع الحيوان قالوا ليه صح بيع الحيوان، ها قالوا اولا يمكن ينضبط، يمكن انضباطه، حيوان كذا وزنه كذا صفته كذا، بقر ذكر وزنه كم كيلو، خدت بالك نظامه كذا، فريزيان مش عارف نوع صومالي سوداني، انواع معروف، فممكن نضبط ايه نضبطه، فطالما يمكن ضبطه ايه المنع من ايه من جريان السلم فيه، وده المقصور عن الصحاب جواز ايه جريان السلم فين في الحيوان، ما دام يمكن ايه ضبطه، قالوا لا يجوز، قالوا لانه لا يمكن ايه ضبطه، والراجح طبعا جواز جريان السلم فيه لامكانيه ايه ضبط الايه ضبط الصفات بتاعته، واضح. طيب ولو آدميا، تقول آدميا يبيعوه اللي هو الرق، اللي هو الايه الرق ماشي، اللي هو الرق، يقول ايه فلا يصح في المعدود من الفواكه، هنا بقى بيقول ايه، قلنا خلاص كل ما ينضبط صفاته يصح ايه، وقال الحيوان القول الراجح فيه اللي هو المذهب الايه وده على الجمهور صحة الايه صحة جرائد السلام في ضبط. جه عند الفواكه بقى لك لا صح، ليه بقى؟ قال لك لان الفواكه لا يمكن ايه طبعا خالص زي الخوخ والمانجو والبرتقال، لان ليه ماشي المعدود من الفواكه اللي بتتعدي بالواحدة. طب لو موزون بصفات خلاص خرج من المشكلة، حالة المشكلة. لو مكيل برضه حالة المشكلة. فبتكلم هنا في المعدود، ليه بقول لك؟ لان ده لا يمكن ضبطه. طب ليه لا يمكن ضبطه؟ احنا ممكن ايه يضبط، يبقى اخبالك بوصف معين. لما احنا قلنا في الحيوان وهو اشد يمكن ضبطه، يبقى الفواكه ذلك الراجح جواز جريان السلم فيه لانه يمكن ايه. اما اذا لم يتعثر الضبط خلاص، ما لا يمكن ضبطه ما ينفعش ابيع فيه بيع سلم. طيب ولا فيما لا ينضبط كالبقول، البقول ممكن حبايه كبيره وحبايه كده ويقصد ده لا ينضبط، والجلود والرؤوس والاكارع والبيض. طيب الرؤوس يعني ايه؟ لحمه راس يعني. هيشتري كم راس بتاع حيوان؟ كم راس غنم؟ بقول لك ما اعرفش اضبطها، ممكن راس كبير وراس ايه. لكن لو كيلوات هيشتري كيلوات لحمه راس تنضبط خلاص. زي ما دلوقتي بدات خلاص مش بالراس دي بالكيلو. قال لك هشتري عاش منك، رحت للشيخ احمد كده قلت له عايز منك ايه بعد 20 يوم 20 كيلو لحمه ايه راس. خدت بالك؟ واحد بيحب لحمه الراس حالتي كده، عارف انتوا ناس بقى بندر وبتاع كوش في الحاجات دي، ناس بشوات يعني انتوا ماشي. فقال له عايز 20 كيلو لحمه ايه راس، دي تنضبط ولا ما تنضبطش؟ بص صفاتها كذا ونظامها كذا ووضعها كذا ماشي. يعني العبرة بإيه؟ ها؟ بالضبط. يبقى ما أمكن ضبطه جاز جريان إيه؟ وما لا يمكن ضبطه لا يجري فيه بيعه أسهل. بعد لا الحبوب بتباع بتباع كيلو بالكيلو والميزان، فدي منضبطة. ما بيعوش الحبوب، ما حدش يبيع القمحة بالواحدة ولا اللي إيه ده ما حصلش حتى عبر التاريخ. ربنا عارفين وعارف المسلمين اللي كان بقى مجاعة ولا حصلت حاجة بقى. ماشي؟ حتى لا أظن في سنين سنين يوسف كانوا مراقب الحب ماشي. طيب البيض، بقول البيض لا البيض يمكن ضبطه، لا سيما إذا حدد إيه ها جنس البيض أو نوع، بيض دجاج بيض حمام بيض بلا بيض مش عارف فراخ نوع معين عود معروف بيبقى إيه حجمها قريب ومعروف فيمكن إيه ضبطه. طيب والأواني المختلفة رؤوسا وأوساطا كالخماقم جمع قمقم يعني ونحوها. بقول يعني الأواني أيا كان بقى مصنوع من أي شيء هي متوسطة وكذا إلى آخره لا يجري فيها الإيه السلم. ليه بقى؟ لأن قديما كانت الصناعة بدائية وصعب إنك أنت تضبط الإيه كل إناء بضبط وضع وصف. طب دلوقتي الكلام ده هو نفس الكلام ولا انا عندي الاواني بتصنعها الات تقدر تطلب نوع معين حجم واحد ومن جنس ده المونيوم ده مش عارف ايه من المعدن بتاعه محدد والمواصفات محدد ويطلع كله بالظبط ولا لا؟ يبقى اذا النهارده لا انا يقدر اقدر اضبط صفات الآنية. فممكن اجي لصاحب مصر او تان او غير واقول له انا اشتري منك في الشهر الفلاني ها طق آنية صفاتها كذا كذا كذا كذا كذا وادي عم ايه راس المال خلاص سهله يعني. فيمكن عشان كده بقول الصواب صحه ذلك في الاواني لانه يمكن ايه ضبطها من حيث الحجم والمعدن والماركه وكل حاجه والصفه والهيئه كل ده. طيب يقول الثاني يعني الشرط الايه الثاني ذكر جنسه ونوعه بالصفات التي يختلف بها الثمن. يعني الشرط الثاني ان احنا نجيب الجنس والنوع وبالصفات اللي يختلف فيها الايه. يعني انا هشتري منك طن تمر، احدد تمر ده تمر سكري، تمر سيوي، بلح، امهاد، لان كل حاجه لها ايه سعر، كل حاجه لها. ما هوش تمر واسكت. طب ما دي كده يبقى في جهاله. لازم النوع والجنس والصفه اللي والاسعار متباينه. هتجد كيلو ب100 جنيه وكيلو ب20 جنيه تفاوت. فعشان كده لازم ايه يضبط بجنسه ونوعه وصفات، ما دام هذه الصفات تؤثر فين في الثمن زياده او نقصا. لكن لو كانت لا تؤثر خلاص مش لازم عندي محلوله. طيب يقول ويجوز ان ياخذ دون ماشي ما وصف له ومن غير نوعه من جنسه. عايزين نفهم يعني يجوز انا بقى اللي انا ايه، لا المسلم والمسلم فيه والمسلم له. خدت بالك انا المشتري اللي اشتريت منك تمرا سكريا، عارفين التمر السكري والغالي بيجي للسعوديه ده، اشتريت منك كده وجيت يا عم لقيت التمر اللي عندك ايه امان او مصري او ايه بلح تاني دون ذلك بكثير. اولا لي ان ايه، ان افسخ العقد واخد راس المال وامشي. واضح؟ دي ما احنا مش بنتكلم فيه. لكن يجوز لي ان ناخد ايه الاقل ده. ليه بقى يجوز؟ ها ها، اولا ده حقي وانا ايه تسامحت، ثانيا هو من جنسه طمر. انتبه معي، هو من ايه؟ من جنسي. خدت بالك انت ازاي؟ اي مش من نفس النوع بس من جنس ايه اخر. خدت بالك انت ازاي؟ لكن لو كان من جنس غير الجنس في تفصيل، اذا كان هذا الجنس لا يجري فيه الربا خلاص. طب يجري فيه الربا يجوز بشرطين. بايه؟ بشرطين. وده قول الراجل، التقابض في مجلس الايه العقد، ماشي، تقابض في مجلس الايه العقد، وعدم الربح. تقابض في مجلس العقد وما فيش ربح، ربح ما خدت بالك انت ازاي. طيب في الحاله ديت نقعدش بقى ندفع فرق، لا خلاص انا خدت اقل او غيره وخلاص. يبقى وده القول اللي هو عشان كده قال لك يجوز ياخذ دونه. لكن لو كان من جنس ربا قلت لك لازم ايه، ما ينفعش بقى اجل بقى اخد بعد، لا يبقى خد دلوقتي استلم وايه اقبض في مجلس الايه العقد. طيب يقول الثالث ماشي يا جماعه، معرفه قدره، معرفه قدره بمعياره الشرعي، فلا يصح في، هي في حاجة في اللي فات ده ملحقة بيه مسألة ماشي، وهي مسألة هل يجوز بيع المسلم فيه قبل قبضه، هل يجوز بيع المسلم فيه قبل قبضه. يعني انت شاري طن تمر من عند من فلان، بيع سلم وهتستلم في شهر 6 في شهر رمضان، خليها في رمضان عشان تمر في رمضان. طيب واحتجت في شعبان ولا في رجع عندك فعايز فلوس، هل يجوز تروح تبيع تقول له تعالى فلان انا ليا طن تمر عند فلان فتبيعه له ويشتريه ويخبرك ويدوله، هل يجوز ام لا؟ المساله فيها قوله، قول الجمهور وهو الراجح انه لا يجوز، انه ايه لحديث ايه النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الطعام قبل ايه قبل قبضه وقبل ان يستوفيه كما معي، فلا يجوز. البعض خصص ده بالطعام وقال لك اذا كان غير الطعام فايه ففيه الجواز، والراجح مثلا مش غير انه لا يجوز مطلقا. هذا ما من الايه ماشي، لا في الطعام ولا في غير الايه الطعام ماشي. لكن لو حد خد بالراي الثاني خلاص خاص بالطعام دون غيره. طيب بنقول بقى الشرط الثالث معرفة قدره. طبعا الرأي الثاني زي ابن تيمية وحملوا حديث الطعام ده طعام معين، ده كلام في نظر. نعم بيع الطعام قبل أن يقبضه أو يستوفيه ما حددش إيه طعاما معينا، فقول الجمهور والراجح. الثالث معرفة قدره بمعياره الشرعي، فلا يصح في مكيل وزنا ولا موزون كيلا. تعال شوف الكلام ده، بقول لك هنا ان انا في البيع لازم يضبط بالمعيار بتاعه الشرعي المعروف. اذا كان هذا الشيء يعني قدره بالمعيار الشرعي المعلوم لعامة الناس او في عرف الناس، يعني هذا يباع كيلا لا وزنا، يبقى ما ينفعش ابيعه ايه وزن. هذا يباع وزنا لا كيلا، يبقى ما ينفعش ابيعه ايه كيلا. تابع معي؟ واضح. ولكن الراجح انه يجوز ما دام يمكن ايه ضبطه، وكان اقدر ايه خدت بالك يعني يكون معلوما انا اشتري الشيء ده كام. الناس بتبيع الدقيق وزن، وانا قلت لك لا انا اشتري كيل وعايز كذا كيل وانت رضيت، ويمكن ضبط الكيل وهو ممكن يكام ومعروف الكيل مقدارها، خلاص يبقى كده ايه المانع من ذلك؟ يبقى يصح اذا كان يعلم فيش في جهاله ماشي، و بمعيار لا يتعرض لفقد. يعني ايه؟ يعني ما اقولكش واحنا اسلام بنبيع انا اشتريت منك ملء هذا الاناء 10 مرات عسل بكذا، طب الاناء ده بعد انت مشيت وانا مشيت اتكسر وفقد، ها؟ ما ينفعش، لازم يكون اناء معلوم في عرف الناس، مش اناء محدد ممكن يفقد. ملء هذا الاناء، ملء هذه الزجاجة، راحت الزجاجة وبقت ازازة كبيرة مش عين صغير، فاش واضح. يبقى اذا امكن ضبطه ماشي وزنا او كيلا جاز جريان السلم ايه فيه. واضح. طيب الرابع ان يكون في الذمة الى اجل معلوم له وقع في العادة كشهر ونحوه. الشرط ده البعض اعترض عليه، يعني بعض العلماء وبعض الشراح ماشي قالوا ده مستغنى عنه بانه بيع سلم. كلمة بيع ايه؟ الفقهاء منهم من اعترض على هذا الشرط. تعالوا نشوف بس ليه. قال لك تعالى يا عم احنا مش قايلين ان بيع السلم بيع موصوف في الذمة او ده بيع اجل بثمن حال؟ طب ما قال لك اجل ده يبقى يغني عن كلمة ايه؟ انه في الذمة. ما هو الاجل ده فين؟ في الذمة ماشي. يعني بتاع عمال المقارب شرح دليل الطالب قال لم يطلب بعضهم ايه ان يكون في الذمة استغناء بذكر الاجل. واضح. وبعض العلماء التاني ذكروا الايه هذا الايه إيش؟ طب ايه الراجح ذكره ليه بقى؟ لان كلمة في الذمة تشتمل على امرين، على حاجتين. ايه هما يا جماعة؟ ها تشتمل على السلعة انها موصوفة فين؟ في الذمة، ما تبقاش معينة، ما تبقاش ايه معينة. خدت بالك معايا ازاي؟ مش محددة، مش هذا الحقل ولا هذه الشجرة، ان السلعة تبقى مبهمة في الذمة مش محددة، لان معين ما ينفعش اجري فيه سلم، معين قدام عينيك ما ينفعش، ثم ده او معين ده حصل له حاجة. تمام؟ لا في الذمة. وكذلك ضمان الزمن فين؟ ها تابع معي؟ المدة والثمن نفسه ضمانه بقى فين؟ ما في الذمة ايضا، في ذمتك. تابع معي؟ وذلك قال له وقع في العادة، يعني لازم ما تحدد تقول لي لحد وقت محدد، لان كله تأثير في الثمن. فالذمة مش كافية بس في ان الثمن في ذمتك، لا او الشيء المبيع ده في ذمتك فقط، لا، وانه ده بينتفي التعيين. انا عندي في ذمه حاجتين، انتفاء التعيين وثبوت هذا فين؟ في ذمه الايه؟ البائع، في ذمه البائع. طيب الخامس، ان يكون مما يوجد غالبا عند حلول الاجل. ان يكون ايه؟ مما يوجد ايه؟ يعني ما تقوليش ان انا اشتري منك القمح استلمه في شهر 12 في الشتاء وهو محصول صيفي، وجوده بيبقى فين؟ في الصيف. ما تجيش تقول لي التمر، انا هشتري منك طن تمر وهستلمه في شهر غير يعني في الغالب. قال في الغالب ليه؟ لان مش يقينا هيبقى موجود، ممكن تاتي جائحه تدمر المحصول ده كله، هيحصل امر غالب. انما تكون الغالب بالتوقيت ده بتوجد فيه ليه السلعة دي. ابن قدامة بيقول لا نعلم فيه خلافا، اشتراط ان يكون هذا المبيع او المسلم فيه موجودا في هذا الوقت اللي حددناه لتسليم السلعة، لتسليم الايه؟ السلعة. واضح؟ ولا صاحب مال انضبط. ازاي؟ راس المال بتاع السلم ماشي، راس المال بتاع السلم، ركزوا معايا اخو بس خلص الطين البين عشان خلص مش بسرعه عشان لا نطيل عليه، اللي هو الثمن اللي انا هدفعه لك مقابل السلعه ممكن لازم يكون معلوم، مش مجهول. ازاي مجهول؟ اشتريت منك بهذه الزهيبه قطعه الذهب دي او بالسبيكه ديت ها كذا طن ايه قمح. طب كم هي؟ كم جرام؟ عيار كام؟ تم معي المشاهده واحده لا تكفي، ما انا ممكن اشوف هو عيار 18 تيجي تقول لي ده كان عيار 21 ونختلف. طيب حجمك ليه بقى؟ ايه السبب؟ انت تقولي ما خلاص ما انا كده ثبت في الذمه. ايه ليه لازم يكون معلوم؟ ما هو راضيه بهذا ثمنا، راضيه بهذه الجوهره، مش لازم بقى يعرف وخلاص. ما انا ليه في ذمته كام طن، كام طن، كام كيلو. فما اقول لك هب ان العقد تعرض للفسخ وهيرد رأس المال، يرد ازاي وهو مجهول غير ايه؟ معلوم. عشان كده لازم معرفة ايه؟ ها قدر رأس مال السلم اللي هو الثمن اللي هتفعه. دي بالنسبة للنقود مش محسومة، معلوم النقود ومعلوم كذا ومعلوم كذا. بكلم في ايه؟ لو قال له هشتري بهذه الجوهرة بهذه السبيكة من الذهب كذا، كم هي؟ عيار كام؟ كم جرام؟ طيب جينا بقى اختلفنا اثناء التسليم او مش زرع المحصول مش موجود واخد راس المال بتاعي. احنا عرفنا كده راس المال ده قد كيف؟ يبقى لازم ايه؟ يكون معلومه. انتبه معي عشان ما نختلفش. خدوا بالكم الشروط دي ليه؟ لاحظوا حاجه، كلها ضرر ان ليه؟ للغرر الذي يؤدي الى الجهاله التي تؤدي الى النزاع، تؤدي لايه؟ لحدوث النزاع. نيجي وقت الاستلام، لا انا قلت لك التمر ده كذا وانا لا مش كذا، لا القمح نوع كذا. يبقى لازم نحدد في العقد ايه؟ مواصفات المبيع اللي ينضبط بها. راس المال يكون برضه نفس الكلام عشان ما نختلفش لو حصل فسخ للعقد وهكذا. يبقى احنا بنغلق باب التنازع. شوفوا عظمه هذه الشريعه فيما تشرعه للخلق. انتبه. طيب السابع، لو الشرط السابع بقى ان يقبضه قبل التفرق من مجلس العقد. ان يقبضه قبل الايه؟ قبل التفرق من مجلس الايه؟ اللي هو هنا الثمن. هنا الشرط ده عائد على ايه؟ طب ولا السلعه؟ طب والسلعه مش ممكن، مش ممكن يحتمل السلعه؟ السلعه لسه مؤجله، مؤجله لسه مش موجود، موصوفه في الذمه. ما انا عايزك تركز عشان ناخدين بالنا وفاهمين. فده عايد على الايه؟ على الثمن. لازم في مجلس العقد، ما ينفعش تاخير. طب ليه ما لا صح تاخيره؟ لان يبقى بيع دين بايه؟ وبيع الدين بالدين ها لا يجوز اجماعا كما قال ابن المنذر. انتبه معي ماشي. ولا يشترط ذكر مكان الوفاء، ولا يشترط ذكر مكان الايه؟ يعني ايه؟ يعني انا هدفعه خلاص هتوفيني بقى فين؟ يقول لك ما يشترطش، لان ده هيعودني لايه؟ على الراجح للعرف، ماشي. ولو ما كداش هيبقى الاصل فيه، لو تنازعنا مكان العقد هيبقى الاصل فيه مكان ايه؟ مكان ما اتفقنا تستلم ايه. ايوه هتقول لي طب ما في حته بقى هنا هو جابها برضه ايه، ما لم يعقد ببريه ونحوها. عقدنا العقد في السفينه او في الجبل، انا ماشي انا وانت في سفر واحتجت لفلوس فبعت لك طن تمر واخدت الفلوس منك، انا بوضح لك ماشي انت عشان بس تتصور، بس نقول لا طب هيبيعوا في الجبل، لا طب في السفينه هيبيعوا ازاي، انا بوضح لك عشان ما تقولش الايه برضه ده عملها بسيط، مسافر انا وانت عمره وجيت احتجت فلوس و عشان الراجل اللي مسفرنا اتفق معانا الحاجات وطلعت واحتاجت يا عم، فعامله قلت لك يا عم ها وانت راجل مش هتسلفني، خدت بالك عشان الراجل جدع عشان احمد كده يعني هيسلق. ايوه فانا بعت لك او انا مش عايز سلف مش عايز جميله من كل ده وارد، ركز معايا والشرع بيعتبر كل هذا. فقلت لك ايه؟ بعتك طن ايه؟ طب واحنا راكبين في السفينه وراكبين في الطياره طبعا، وجينا بقى ما حددناش مكان العقد، كده هنسلمولك في الطياره ازاي بقى ان شاء الله مكان العقد؟ هنا يرجع لايه؟ للعرف، يرجع الى الايه؟ العرف، انا وانت في المكان الفلاني والعرف بتاعنا في من المبيع بيسلم في المكان الفلاني، يبقى نرجع والاولى الاشتراط، والاولى ايه؟ انا وانت في الطياره مكان تسلمني في المكان الايه؟ ده الاول، لكن ما اشترطناش، يبقى نرجع للايه؟ للعرف. طيب يقول ولا يصح اخذ رهن او كفيل بمسلم فيه، يعني انا بعت لك بيع السلع واديت لك الفلوس وخلاص ليا في ذمتك، بقول لك ما يصحش ان نطلب منك رهن مقابل الايه؟ الفلوس اللي عندك، انت ممكن تمشي ما تجنيش او تقول لي فانا القول الراجح يصح الرهن. ايه اللي يمنع من صحه الرهن؟ لا يمنع من صحه الرهن مانع ان انا اقول لك او كفيل، اقول لك هات لي فلان يكفلك او يضمنك عشان اديك، يوم لما تمطل معايا استلم اتسلم من؟ ايوه اعود على الذي ضمنك او كفلك، واضح؟ طيب يقول وان تعذر حصوله خير رب السلم بين صبر او فسخ، يعني جينا بقى في الميعاد المتفق عليه انك هتسلمني هذا المبيع وتعذر الراجل ده حصل له ظروف ما فيش تعذر، انت صاحب رب المال يعني صاحب راس المال المشتري مخير بين حاجتين، بين انه ياخد فلوسه بالظبط بلا زياده، هتقول انت مش هياخد فلوسه يحصل مشكله، نلزم الراجل يشتري له ماشي يسلمه ما عنديش مانع من كده كحل مشاكل دي بقى بقضاء، بقول له اشتري له ده بقى متفقين على كذا كيلو طب اشتري له مطرح ما تحط باي تم اشتري هو له عندك ايه؟ طمره يستلم ايه؟ سيستلم سلم طمره اشتري، لكن ما لقيناش بقى لا يشتري ولا يعمل وهي فلوس بالظبط ما ينفعش فيها زياده هيبقى ده ربا. طيب او يصبر، يعني ايه يصبر؟ السنه الجايه بقى يكون عنده المحصول، لو انه يصبر يقول له السنه الجايه ياخد منك ايه؟ طب يقول له ازود ها؟ يعني يقول له خلاص بقى انا كنت مشتري منك طن من ده ما يتاخر السنه الجايه بقى باتنين طن، ايه رايكم؟ ربا لا يجوز، يصبر هو طن واحد او ياخد راس ماله ايه؟ وادي معنى خير رب المال بين صبر او ايه؟ او فسخ العقد ويرجع براس ايه؟ مال او بدله ان تعذر، مفيش خالص بقى مش عارف لا ياخد لا ما ياخد بدل، بس هينظر زي ما قلت لك بضوابط، لو كان البدل ده اخدت لك هنا يبقى بيع، يبقى بدل بقى يقوم بنظام، بس لا عند التعذر مفيش، واضح؟ بقى ومن اراد قضاء دين عن غيره فابى ربه لم يلزمه قبوله، يعني ايه العباره دي؟ انا يهمني تفهم، افهم معايا كويس، حل رموز فك الشر، افهم المتن ازاي؟ اراد قضاء دين، واحد عليه دين لفلان ولا يستطيع ان يسدد دين، فتبرع يا الشيخ احمد بس ربنا يبارك فيه، قال ايه؟ انا اسد عن هذا الرجل ايه؟ دينا، ورحنا نودي الدين فلان يا عم ها متبرع يسد لك ايه؟ دينك، بيقول هنا فأبى ربه صاحب الدين لا مشاق لا نقدر نلزمه لا نلزمه ليه؟ قد يكون هذا الذي يسبب الشغام يعني حد غيره ماشي راجل بيمن كثيرا على الناس فيقول لك انا شفت انا في يوم فلان حللت لك المشكله وانا اديتك وانا عملت فانا مش عايز كده لا اريد ان يكون له منه في ايه حق واضح ده واضح ده امر فلست ملزما بالقبول ولا لا اريد ان يكون لاحد منا في رقبه يبقى لا الزم بقبولي لا الزم بايه بقبولي طب اقول لهم امال نعمل ايه بقى نقعد نرفع عليها ضيق لا تصبر حتى ايه حتى يوسف فنظرته الى ميسرة عايز فلوسك جبنا لك ايه اللي يسود وانت رفضت خلاص يبقى تصبر لكن لا يلزم بالقبول لانه ايه قد لا يريد منة لاحد عنده او نحو هذا او كذا كان نلحق يعني مفترض ان انا الحق بهذا الباب عقد الاستصناع لكن لضيق الوقت الاخير ان شاء الله المره القادمه قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين